بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الملك عبد العزيز الصيفي بالتعاون مع صوت الأندلس للإنتاج والتوزيع بالأحساء يقدمان أمجاد. آه من خوف أمة من ملاقات منتدى النشيد الإسلامي الثالث الذي أقيم في شهر صفر من عام 1415 للهجرة، وقد احتوى على مشاركات عديدة ومتنوعة من مراكز المنطقة. كباراً وصغاراً قد جئنا اليوم نفرح بالبشرى نحيي إخوانا كباراً وصغاراً قد جئنا اليوم نفرح بالبشرى. أقرب يا شادي ليلتنا كبرى أغلى ليالينا أكثرها أجرا. أقرب يا شادي ليلتنا كبرى أغلى ليالينا أكثرها أجرا. نزف تهانينا لصديق سرا عرفناه خصالا وفضائل كبرى. نزف تهانينا لصديق سرا عرفناه خصالا وفضائل كبرى. أورقي أورقي أورقي يا ربوعنا وأقيمي. أورقي يا ربوعنا وأقيمي عرسنا بين زمزم والحطيم. أورقي يا ربوعنا وأقيمي عرسنا بين زمزم والحطيم. واسأل الليل هل يطيق ثباتا واسأل الليل هل يطيق ثباتا حين يبدو حين يبدو حين يبدو وجه الصباح الوسيم. أورقي يا ربوعنا وأقيمي عرسنا بين زمزم والحطيم. أورقي يا ربوعنا وأقيمي عرسنا بين زمزم والحطيم. واسأل الليل هل يطيق ثباتا واسأل الليل هل يطيق ثباتا حين يبدو حين يبدو حين يبدو وجه الصباح الوسيم. فأنا مسلم أحب بلادي أنبت الله حبها في الصميم. فأنا مسلم أحب بلادي أنبت الله حبها في الصميم. وأنا مسلم أعز بديني وأنا مسلم أعز بديني ويقيني بالخالق القيوم. أورقي أورقي أورقي يا ربوعنا وأقيمي. أورقي يا ربوعنا وأقيمي عرسنا بين زمزم والحطيم. أورقي يا ربوعنا وأقيمي عرسنا بين زمزم والحطيم. واسأل الليل هل يطيق ثباتا واسأل الليل هل يطيق ثباتا حين يبدو حين يبدو حين يبدو وجه الصباح الوسيم. أه من أمة لديها بيان ولديها أصول شرع حكيم. أه من أمة لديها بيان ولديها أصول شرع حكيم. من بنى بيته على غير أصل من بنى بيته بغير أصل فسيشقى

يعلل القلب الحزين ففرقنا مر على مر الدهور أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وتقر عيني بالرسول نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي ذي الجلال نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي ذي الجلال فاغفر وسامح يا كريم فاغفر وسامح يا كريم من خطايا كالجبال من خطايا كالجبال أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وتقر عيني بالرسول العين تشتاق الوصال لمحمد خير الرجال العين تشتاق الوصال لمحمد خير الرجال للمصطفى الهادي الأمين للمصطفى الهادي الأمين وصحبه شم الجبال وصحبه شم الجبال وصحبه شم الجبال يا نفس توبي فإن الموت قد حانا وعصي الهوى في الهوى ما زال فتانا أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا يا نفس توب فإن الموت قد حانا وعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا في كل يوم لنا موت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنيا يا عريانا ما بالنا نتعامى عن مصائبنا ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا نزداد حرصا وهذا الدهر يزجرنا كأن زاجرنا بالحرص أورانا ما بالنا نتعامى عن مصائبنا ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا نزداد حرصا وهذا الدهر يزجرنا كأن زاجرنا بالحرص أورانا يا نفس توب فإن الموت قد حانا وفي الهوى فالهوى ما زال فتانا أما ترين المنايا كيف تلقصنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا يا هذه يهديك ربي فرجي يا هذه يهديك ربي فرجي القدس تصرخ تستغيثك فاسمعي والجنب مني فالموت خير فالموت خير من حياة الخنع القدس تصرخ القدس تصرخ القدس تصرخ القدس تصرخ ماذا دهاك يطيب عيشك في الحزن تشري النعيم وتمتطي صهو الصعاب ماذا دهاك يطيب عيشك في الحزن تشري النعيم وتمتطي صهو الصعاب ماذا عليك إذا غدوت بلا وطن ورعمت رود العيش في ظل الشباب ماذا عليك إذا غدوت بلا وطن ورعمت راد العيش في ظل الشباب إني أخاف عليك أن تنفى غدا ويصير بيتك خاويا يشكو الخراب إني أخاف عليك أن تنفى غدا ويصير بيتك خاويا يشكو الخراب وتهيم بحثا عن خليل مرتمن يبكي لحالك يشاطرك العذاب وتهيم بحثا عن خليل مؤتمن يبكي لحالك أو يشاطرك العذاب ماذا جهاك يطيب عيشك في الحزن تشري النعيم وتمتطي صهو الصعاب ماذا جهاك يطيب عيشك في الحزن تشري النعيم وتمتطي صهو الصعاب ماذا عليك إذا غدوت بلا وطن ونعمت ورد العيش في ظل الشباب ماذا عليك إذا غدوت بلا وطن ونعمت رود العيش في ظل الشباب ونعمت رود العيش في ظل الشباب إني أراك نذرت نفسك للمحن وزهقت في دنيا الثعالب والكلاب إني أراك نذرت نفسك للمحن وزهقت في دنيا الثعالب والكلاب وعشقت رملا يحتويك بلا كفن فرجوت ربي أن تكون على صواب وعشقت رملا يحتويك بلا كفن فرجوت ربي أن تكون على صواب ماذا دهاك يطيب عيشك في الحزن تشري النعيم وتمتطي صهو الصعاب السعاد ماذا دهاك يطيب عيشك في الحزن تجري النعيم وتمتقي صهو السعاد ماذا عليك إذا غدوت بلا وطن ونعمت رود العيش في ظل الشباب ماذا عليك إذا غدوت بلا وطن ونعمت رود العيش في ظل الشباب ونعمت رود العيش في ظل الشباب إني أريدك أن تذل إلى وثن أو أن يعود السيف في غمد الجراب إني أعيدك أن تذل إلى وثن أو أن يعود السيف في غمد الجراب فاقض الحياة كما تحب فلا ولن أرضى حياة لا تضللها الحراب فاقض الحياة كما تحب فلا ولن أرضى حياة لا تضللها الحراب إن تصبري يا نفس حقا ترفعي في جنة الرحمن خير المرتعي إن تصبري يا نفس حقا ترفعي في جنة الرحمن خير المرتعي تصبري يا نفس حقا ترفعي في جنة الرحمن خير المرتعي إن الحياة وإن تطل يأتي النعيم إن الحياة وإن تطل يأتي النعيم فإلى الزوال مآلها لا تطمعي فإلى الزوال مآلها لا تطمعي يا هذه يهديك ربي فارجعي القدس تصرخ تستغيثك فاسمعي والجنب مني بات يجفو مضجعي فالموت خير من حياة خنعي فالموت خير من حياة خنعي إن تصبري يا نفس حقا ترفعي في جنة الرحمن خير المرتعي إن تصبري يا نفس حقا ترفعي في جنة الرحمن خير المرتعي إن الحياة وإن تطل يأتي النعيم إن الحياة وإن تطل يأتي النعيم فإلى الزوال مآلها لا تطمعي فإلى الزوال مآلها لا تطمعي القيد يظهر دعوتي يوما فعي وإذا قتلت ففي إلهي مصرعي والزوج والأبناء مذ كانوا معي في حفظ ربي لا تثيري مدمعي في حفظ ربي لا تثيري مدمعي إن تصبري يا نفس حقا ترفعي في جنة الرحمن خير المرتعي إن تصبري يا نفس حقا ترفعي في جنة الرحمن خير المرتعي إن الحياة وإن تطل يأتي النعيم إن الحياة وإن تطل يأتي النعيم فإلى الزوال مآلها لا تطمعي فإلى الزوال مآلها لا تطمعي أنا لن أبيت منكسا للألمع وعلى الزناد يظل دوما أصبعي ولئن كرهت البذل نفسي تصفعي من كل خوار ومختال دعي من كل خوار ومختال دعي إن تصبري يا نفس حقا ترفعي في جنة الرحمن خير المرتعي إن تصبري يا نفس حقا ترفعي في جنة الرحمن خير المرتعي إن الحياة وإن تطل يأتي النعيم إن الحياة وإن تطل يأتي النعيم فإلى الزوال مآلها لا تطمعي فإلى الزوال مآلها لا

بكت وما من قائد كابن الوليد بل أين معتصم يقود جنوده من ذا يقود أختاه في كشمير يا رمز التحدي والصمود أختاه يا نبع الفضيلة والعطاء بلا حدود أين الفوارس في عصور زاهرات كالأسود أين الخليفة قائدا ومهاجما أين الجنود أختاه في كشمير يا رمز التحدي والصمود أختاه يا نبع الفضيلة والعطاء بلا حدود أين البواسل لا أرى جندا كأجناد الرشيد حتى متى يا أمة الإسلام يغشاك الرقود أختاه في كشمير يا رمز التحدي والصمود أختاه يا نبع الفضيلة والعطاء بلا حدود أختاه في كشمير يا قلب المحبة والوفاء علمتنا لغة الشجاعة والبطولة والإباء أختاه في كشمير يا رمز التحدي والصمود أختاه يا نبع الفضيلة والعطاء بلا حدود كوني نسيبة في الشجاعة أو سمية في الثبات كوني كخولة في الإباء ولا تبالي بالطغاة أختاه في كشمير يا رمز التحدي والصمود أختاه يا نبع الفضيلة والعطاء بلا حدود إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عالما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي أدعوك يا رب أدعوك يا رب أدعوك من روحي ووجداني أدعوك يا ذا المن والشان أدعوك كشف ضر مس إخواني يا رب يا رب يا كاشف الغم يا دافع النقم يا نور يا نور يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد ف فتاح يا فتاح، فتاح يا فتاح، الفجر نور لاح، فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح. إلهي دموع العين تجري والقلب تحرقه في أضلعي نار إلهي دموع العين تجري والقلب تحرقه في أضلعي نار. إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه، إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه، أو كان ذنبي كبيرا أنت غفار. كاشف الغم أنت ستار، يا مسدل الستر أنت ستار، يا غافر الذنب أنت غفار، يا مسدل الستر أنت ستار. نادى المنادون عند حيرتهم، نادى المنادون عند حيرتهم، من أنت هاديه كيف يحتار. فتاح يا فتاح، فتاح يا فتاح، الفجر نور لاح، فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح. تم المونتاج والمكساج باستوديو صوت الأندلس بالأحساء، هاتف رقم 5861980. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لتسجيلات الفاروق بالأحساء.